بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعلها أي الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه، ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة صح بسبع كذلك، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا الرمي للجمار 3 على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، فلا يجزئ قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى. وهذا سبق أنه ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وهو في الصحيحين. ورد في حديث جابر صحيح مسلم أنه صلى الظهر بمكة. وقد سبق أن الجمع بينهما سهل، نقول أنه صلى مرتين، صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى وأعاد الظهر، صلى الظهر مرة أخرى، إما أن يكون مأموما وإما أن يكون صلى بهم إماما، وجدهم لم يصلوا فصلى بهم إماما. وإلا من العلماء من قال نرجع حديث ابن عمر أنه صلى بمنى، ومنهم من رجح حديث جابر، ولكن لا إشكال، يعني الأمر ظاهر ولله الحمد، نقول صلى في مكة وصلى في منى وليس هناك إشكال، ما في إشكال. نعم. قال: فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل. يبيت بمنى ثلاث ليال. والمبيت بمنى هل هو واجب أو ليس بواجب؟ جمهور العلماء أن المبيت بمنى واجب، من لم يبت عليه دم. جمهور العلماء أنه واجب، وأيضا منهم الحنابلة أنه واجب. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة الإبل أن يبيتوا بمكة، ورخص أيضا للعباس لأجل سقايته، فكونه يرخص ها دل على أن من لم يكن له حاجة لا يرخص له، دل على من لم يكن له حاجة لا يرخص له. وأيضا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه يدخل الناس منى، ويقول: لا يبيتن أحد من وراء العقبة. هذا عند مالك في الموطأ، فكان عمر يدخل الناس، ما يسمح لأحد يبقى خارج العقبة، لأن جمرة العقبة نهاية منى من مكة، فيدخل الناس. ورد أيضا فهذا يدل على أنه واجب، هذا يدل على أن المبيت منى واجب. القول الثاني وهو مذهب الحنفية أنه لا يجب، مذهب الحنفية أن المبيت بمنى سنة، لكن يكره تركه. المبيت بمنى سنة لكن يكره تركه. واستدلوا بأن المبيت ليس مقصودا لذاته، إنما لأجل يسهل عليه الرمي، يكون قريب الجمرات، يكون قريبا من الجمرات، فهو ليس مقصود لذاته، إنما المبيت لأجل الرمي، لأجل أن يرمي من قريب، فقالوا إنه لا يجب، إنه لا يجب. والراجح القول الأول، الراجح القول الأول أنه واجب، أن المبيت بمنى واجب، لكن كما قال الشنقيطي رحمه الله، كما قال الشنقيطي يقول إن من ترك المبيت لعذر فإنه يسقط عنه، يقول من ترك المبيت لعذر فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ورخص للرعاة، فدل على الذي لا يترك المبيت لعذر فإنه يسقط عنه، يسقط عنه. يعني شخص كان مثلا مريضا أو لم يتمكن أو كان مشغولا بالمصالح العامة كرجال الأمن وغيرهم، المهم الذي يترك المبيت لحاجة يعني لعذر فإنه لا بأس، لا يترك المبيت لعذر فإنه لا بأس. ومن العذر، من العذر أن لا يجد مكانا، من العذر أن لا يجد مكانا، لكن ينبغي أن يتنبه لكلمة لا يجد مكانا. معنى لا يجد مكانا أنه يبحث فلم يجد، يبحث فلم يجد، ولا يبقى يعني يقول مثلا أنا أظن ما أجد مكان، الخيام يعني استوعبت منا وزحام، ولا ينبغي الإنسان يبحث ويحاول، فإذا لم يستطع ولم يجد مكانا فإنه يكون تركه لعذر، يكون تركه لعذر. ولهذا يقول الشنقيطي من كان معذورا فالظاهر أنه لا شيء عليه، من كان معذورا فالظاهر أنه لا شيء عليه. أما أن الإنسان يبيت من قبل الحج، يبيت أنه لن يبيت في منى، هذا في الحقيقة من التفريط. يعني بعض الناس في ذهنه الشقة من أول ما يحج، يعني ما في باله أنه يدخل منى. لماذا؟ يقول أصلا ما في مكان، أصلا ما في مكان. الكلام هذا يقوله قبل بدء أعمال الحج، هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. يبحث الإنسان فإن لم يجد، هنا نقول وجد العذر، هنا وجد العذر. قال ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، إن تعجل في يومين. يقول المبيت بمنى واجب بلا إشكال، لكنه إن تعجل يسقط عنه اليوم الثالث، إن تعجل يسقط عنه المبيت في اليوم الثالث. من أراد أن يتعجل فإنه يتعجل في يومين، يتعجل في يومين يعني قبل غروب الشمس، لأن الله قال فمن تعجل في يومين، فمن تعجل في يومين. ولهذا سيذكر الفقهاء أنه إذا غربت عليه الشمس لا بد أن يبيت، لأنه ما تعجل في يومين، أدركه اليوم الثالث. إذن المبيت الواجب إما أن يبيت يومين لمن أراد التعجل، وإما 3 أيام. قال إن لم يتعجل وليلتين في يومين، وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات أيام التشريق، ويرمي الجمرات أيام التشريق. فيرمي الجمرة الأولى، يعني الجمرات ترمى في أيام التشريق، ترمى في اليوم 11 و12 و13 لمن لم يتعجل، و13 لمن لم يتعجل. فيرمي الجمرة الأولى، يرمي الجمرة الأولى، وهي ما تسمى بالصغرى، ما تسمى بالصغرى، وهي التي تلي منى، هي التي تلي منى. فالجمرة الصغرى إلى جهة منى، ثم بعدها إلى جهة مكة الوسطى، ثم بعدها أقرب إلى مكة العقبة التي هي الكبرى. فيبدأ بالصغرى، يبدأ بالصغرى التي تلي منى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم العقبة. فيرمي الجمرة الأولى، فيرمي الجمرة الأولى، وتلي مسجد الخيف، وتلي مسجد الخيف، وهو المسجد المعروف الآن، المسجد المعروف الذي الآن مبني في منى، هذا هو مسجد الخيف. قلنا أول من بناه الصور العباسي صاحب الحاشية بن قاسم رحمه الله، أول من بناه المنصور العباسي، قال وهو محل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وصلواته. والخيف من حدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسير الماء. إذن هذه الجمرة الأولى، الجمرة الأولى. قال بسبع حصيات متعاقبات. ويقال في رمي الجمار أيام التشريق كما قيل في جمرة العقبة، كما قيل في السبع في أن يكون رمي، أن تكون مثل الخذف، وأن تكون متعاقبات لا يرميها جملة واحدة إلى آخره، كما سبق. ولهذا يقول المصنف يفعل كما تقدم في جمرة العقبة، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة. قال ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى. يقول يجعل الجمرة عن يساره، هذا يعني إذا أراد أن يرمي الجمرة، المذهب إذا أراد أن يرمي الجمرة يجعل الجمرة عن يساره، يجعل الجمرة عن يساره ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويرمي، يستقبل القبلة ويرمي، يعني لا يجعل الجمرة تلقاء وجهه، لا يجعل الجمرة تلقاء وجهه، يعني يجعل الجمرة عن يساره ويستقبل القبلة. كيف سيكون الرمي؟ ما يكون على وجهه، سيكون هكذا، يعني لا يجعل الجمرة تلقاء وجهه. هذا ما ذهب إليه المصنف. والقول الثاني أنه يجعلها بين يديه، وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح، أنه يجعل الجمرة بين يديه ويستقبل القبلة، يجعل الجمرة بين يديه ويستقبل القبلة ويرمي. قال ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، يعني يتأخر عن الجمرة حتى لا يؤذى، حتى لا يؤذيه الرمي. هذا أمر معلوم، يعني الإنسان الآن إذا قرب من الحوض قد يصيبه الحصى، قد يصيبه الحصى، فيقول المصنف يتأخر قليلا عن الزحام، يتأخر قليلا عن الزحام لأجل أن يدعو ويرفع يدينا أمامه. نعم، إذا الصحيح أنه إذا أراد أن يرمي أن يجعل الجمرة بين يديه والقبلة أمامه، مستقبل القبلة، هذا هو مستقبل القبلة والجمرة أمامه. قال ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا، يعني يتأخر عن الجمرة عن الزحام لأجل أن يتفرغ للدعاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه. فابن عمر رمى الجمرة ثم تأخر، أخذ ذات الشمال ثم استقبل القبلة ورفع يديه وجعل يدعو طويلا. ثم قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول مش فاهمين يعني يوقف ازاي، يعني لو الجمرة دي العمود يوقف ازاي بالتلقاء يديه، يعني في الأول خالص ولا يبقى على الجنب؟ المذهب ها؟ لا الصحيح، الصحيح تكون أمامه، يعني هذه الجمرة وهذه القبلة، مثل في عرفة ها جعل الصخرات بين يديه واستقبل القبلة، في الصلاة عند المقام جعل المقام بين يديه والكعبة أمامه، واضح ولا؟ رمي الجمرة ها مثل هذا، يجعلها بين يديه ويرميها والقبلة أمام وجهه. نعم هذا السنة، أي ما في شك، الجواز ما في شك، الجواز كيفما رمى، سواء جعل القبلة عن يساره ولا عن يمينه ولا خلفه، كيفما رمى جاز. الكلام هنا عن الأفضل والسنة، الأفضل والسنة. قال ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى ويدعو طويلا رافعا يديه، طيب هذا الدعاء كم مدته؟ يقول الفقهاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره يقول إنه مقدار سورة البقرة، يقول مقدار سورة البقرة، ومعلوم أن سورة البقرة كم تستغرق قراءتها؟ ها يعني القراءة المتوسطة ها الجزء كم؟ 20 دقيقة أو 25، 20 دقيقة، الجزئين ها 40 دقيقة، يبقى معنا نصف كم؟ 10 دقائق، يعني كم يقف؟ 50، يعني ساعة إلا 10 دقائق أو ساعة إلا 5. والآن أن الإنسان يقف لدقيقة، نصف دقيقة أو دقيقتين، ثم يرى أنه أطال، يرى أنه أطال الوقوف، فهنا يقول يقف مقدار سورة البقرة، مقدار سورة البقرة، لا سيما الآن خف الزحام، يعني ينبغي الإنسان أنه يستغل مثل هذا الوقت وهذه السنة، الآن ما في زحام، الجمرات خفيفة، يستطيع الإنسان يتأخر عن الجمرة، ينفرد عن الزحام ويدعو. قال ويدعو طويلا رافعا يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، لأن ابن عمر لما رفع يديه أخبر أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن رفع اليدين ها مظنة للإجابة، يعني كل ما دعا الإنسان ها يرفع يديه لا بأس، كل ما دعا الإنسان لا بأس أن يرفع يديه إلا في حالة واحدة، وهو الدعاء في خطبة الجمعة، هذا لا يرفع يديه إلا إذا استسقى، يعني كل دعاء لا بأس أن يرفع يديه، كل ما دعا لا بأس أن يرفع يديه إلا الدعاء في خطبة الجمعة إذا لم يكن استسقى فإنه لا يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يرفع يديه، أما الاستسقى فإنه يرفعها يرفعها، ولهذا يرفع يديه عند إذا دعا عند الجمرة، ويرفع يديه إذا دعا في عرفة، يرفع يديه إذا دعا بين الأذان والإقامة، على كل حال كل ما أراد أن يدعو لا بأس أن يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رفع اليدين من أسباب القبول، رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء، فلما ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر قال يمد يديه يمد يديه، وفي الحديث إن الله يستحي من عبد يرفع يديه أن يردهما صفرا، ثم أيضا هيئة رفع اليدين تدل على الافتقار والمسكنة والضعف بين يدي الله جل وعلا، فيرفع يديه يرفع يديه، قال رافعا يديه ثم يرمي الوسطى مثلها، ثم يرمي الوسطى مثلها، ما معنى مثلها؟ يعني يجعلها ها يعني مستقبل القبلة والجمرة عن يساره، مستقبل القبلة والجمرة عن يساره، هذا إذا أراد أن يرمي الجمرة، إذا أراد أن يرمي الجمرة فإنه يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، لكن إذا أراد أن يدعو يقول لا يأخذ ذات الشمال، إذا أراد أن يدعو فإنه يأخذ ذات الشمال وتكون الجمرة الوسطى عن يمينه، تكون الجمرة الوسطى عن يمينه، أما أثناء الرمي فكالصغرى كالصغرى يجعل الجمرة عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها ما تكون في جهته، الصحيح ها أنه يستقبل القبلة عند الرمي، يستقبل القبلة ويجعل الجمرة بين يديه، يجعل الجمرة بين يديه، قال ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات، بسبع حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ويتأخر قليلا ويدعو ويدعو طويلا، لا لكن يجعلها عن يمينه، يعني يأخذ ذات الشمال، إذا أخذ شمال الجمرة ماذا تكون؟ تكون عن يمينه، تكون عن يمينه، لأن في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر لما رمى الوسطى أخذ ذات الشمال، أخذ ذات الشمال ثم أسهل ورفع يديه ودعا ودعا طويلا، فيدعو طويلا، قال لكن يجعلها عن يمينه ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يعني بعد ما يرمي الصغرى والوسطى يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك، بسبع كذلك، كم المجموع؟ واحد وعشرون، واحد وعشرون، قال بسبع كذلك، ويجعلها عن يمينه، يجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، ولا يقف عندها، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر فعل هذا ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولذا قال ويجعلها عن يمينه، يعني إذا رمى جمرة العقبة يجعلها عن يمينه، عن يمينه، ويستبطن الوادي، يستبطن الوادي ويقف ولا يقف عندها، ولا يقف عندها، لا يقف أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عندها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما قال ابن القيم أن في نهاية العبادة ها لا يدعو الإنسان، في نهاية العبادة لا يدعو الإنسان، لأن العبادة انتهت، والدعاء يكون في أثناء العبادة، الدعاء يكون في أثناء العبادة، ولهذا إذا فرغ من السعي آخر السعي آخر شوط من السعي لا يدعو في آخره، لا يدعو لأن العبادة انتهت، مثله الجمرة يدعو في الأولى والوسطى والأخيرة لا يدعو، العبادة انتهت، العبادة انتهت، وأيضا طواف إذا انتهى، فبعض العلماء يقول لا يستلم الحجر في نهاية الشوط السابع، لا يستلم الحجر، لكن إذا صح ما ورد عن جابر أنه كان يستلمهم في البداية والخاتمة، لكن على كل حال ابن القيم يقول الذي يعني الذي يعني علم من سنته أن في نهاية العبادة لا يكون محلا للدعاء، نهاية العبادة لا يكون محلا للدعاء، نعم. قال ويجعله عن يمينه يستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين المذكورين على الترتيب، لا بد من الترتيب، وهذا مذهب جمهور العلماء، جمهور أهل العلم، لا بد من الترتيب، أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم العقبة. لو رمى الوسطى قبل الصغرى ما صح، لو رمى العقبة فإنه لا يصح، لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. هذا مذهب الجماهير، هذا مذهب جمهور أهل العلم. القول الثاني ومذهب الحنفية، القول الثاني مذهب الحنفية أن الترتيب سنة، أن الترتيب سنة لقوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فقالوا سنة، قالوا سنة، إذا قدم الوسطى على الصغرى فإنه لا بأس، لا بأس. لكن الصحيح الأول، الصحيح مذهب الجمهور أنه لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. أما قوله افعل ولا حرج فهذا في أفعال الحج، في كل فعل، في كل فعل مستقل لا بأس أن يقدم أو يؤخر. أما الجمار فيها فعل واحد، الجمار عبادة واحدة، ما فيها شيء اسمه تقديم وتأخير، الرمي واحد. طيب انتبهوا، هذا الترتيب بين الجمار، ترتيب بين الصغرى والوسطى والعقبة، هذا خلاف بين الجمهور والحنفية، الجمهور يجب الترتيب. بقي عندنا الترتيب بين الرمي بالجمار نفسها، بالجمار نفسها، هذا واجب باتفاق الأئمة، الترتيب بين الجمار الحصى، يعني مثلا الصغرى، الصغرى لابد أن يرميها سبع مرتبة، لو رمى ثلاث أول النهار وأتى يرمي ثلاث أربع آخر النهار ما يجزي، هنا لابد منه، هنا لابد منه، إنما الخلاف بالترتيب بين الجمار التي هي الوسطى والصغرى والكبرى. قال على الترتيب والكيفية المذكورين، الكيفية يعني كيفية الرمي، فيرمي اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث إذا تأخر على الكيفية التي مرت معنا في جمرة العقبة وفي طريقة الرمي، يعني كيف يمسك الحصى يرميها رميا لا يضعها وضعا ويرمي واحدة تلو الأخرى تلو الأخرى كما سبق، كما سبق. قال في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، إذن رمي الجمرة يكون بعد الزوال، رمي الجمرة يكون بعد الزوال. أما كونه سنة بعد الزوال فهذا ما لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه أن هذا هو السنة عند الجميع، كونه سنة هذا لا إشكال فيه. لكن هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ جمهور الحنابلة والشافعية، الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية كلهم يقولون يجب أن يكون الرمي بعد الزوال، كلهم يقولون الرمي بعد الزوال. انتبهوا، الحنابلة ها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، متى يكون الرمي؟ بعد الزوال وجوبا عند الأئمة الأربعة. لماذا؟ الدليل، الدليل أولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال خذوا عني مناسككم، ثم أيضا يقول حديث ابن عمر كنا نتحين، نتحين الزوال ثم نرمي، نتحين، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال ويحبس الناس مع المشقة، مع أنهم لو رمى بعضهم الصباح بعضهم في الضحى بعضهم بعد الظهر لكان أخف ما في مشقة، فكون يتحين الزوال ثم يرمي إذا زالت الشمس أدل على أنه لا بد أن يكون رمي بعد الزوال، ظاهر ما هو بظاهر. أيضا من أدلتهم المبادرة، المبادرة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بعد الزوال مباشرة، ماذا يدل عليه؟ كونه يبادر بعد الزوال مباشرة قبل أن يصلي الظهر، هذا يدل على أن الوقت دخل، على أن وقت الرمي دخل الآن، ها واضح هذا الاستدلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما أزالت الشمس بادر بالرمي قبل الصلاة. طيب لماذا بادر؟ يدل على أنه الآن ينتظر حتى دخل الوقت، فلما دخل رمى، يدل على أن الوقت دخل الآن، وقت الرمي دخل الآن. واضح أو مو واضح؟ طيب انتبهوا معي، انتبهوا. إذن الرمي بعد الزوال عند الأئمة الأربعة، لكن الحنفية يستثنون مسألة، انتبهوا، الحنفية يستثنون إذا تعجل فله أن يرمي قبل الزوال. إذا تعجل، أراد أن يتعجل، له أن يرمي قبل الزوال. لأنه إذا كان يسقط عنه الرمي في اليوم الثالث والمبيت، فلن يسقط الوقت هنا من باب أولى، لن يسقط الوقت بعد الزوال من باب أولى، فيرمي قبل الزوال، يرمي قبل الزوال. أما إذا لم يتعجل فلا يرمي، إذا لم يتعجل فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال. ها واضح أم واضح؟ طيب انتبهوا، الحنابلة أقصد المالكية والشافعية يستثنون أيضا مسألة في الرمي، المالكية والشافعية يستثنون مسألة، إذا أخر الرمي، إذا لم يرمي اليوم الحادي عشر، ها متى سيرمي؟ يرمي من الغد، واضح ولا لا؟ هنا إذا رمى من الغد يجوز أن يرمي قبل الزوال لليوم الماضي. الحنابلة أقصد المالكية والشافعية مع أنهم يوجبون الرمي بعد الزوال، لكن لو أنه أخر الرمي، لو لم يرمي اليوم الحادي عشر سيرميه في اليوم الثاني عشر، واضح ولا لا؟ أو أيضا أخر رمي الثاني عشر إلى الثالث عشر، سيكون رمي الحادي عشر والثاني عشر مثلا قضاء، صح ولا لا؟ فيجوز أن يرميه قبل الزوال، يجوز أن يرميه قبل الزوال قضاء، وإلا فالأصل أن يرمي بعد الزوال، الأصل أن يرمي بعد الزوال. ها واضح ولا لا؟ طيب هذا القول الأول، هذا القول الأول أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، لا يكون إلا بعد الزوال. القول الثاني أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال، قول الثاني أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال، وهذا قول عطاء وطاووس، هذا قول عطاء وطاووس، يقول له أن يرمي قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده. واستدلوا بقوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام تشريق، أيام المعدودات هي أيام التشريق، والرمي من جملة الذكر هذه الأيام، الرمي من جملة الذكر لإقامة ذكر الله، الرمي لإقامة ذكر الله، فيجوز قبل الزوال وبعده، فيجوز قبل الزوال وبعده. والقول الراجح هو الأول، أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، قول الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، حتى قضاء لو أخر رمي فإنه يرمي بعد الزوال، حتى قضاء. فالراجح مذهب الحنابلة، الراجح مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وأنه لا يجوز أن يرمي إلا بعد الزوال. فمن رمى قبل الزوال وجب عليه أن يعيده، فمن رمى قبل الزوال وجب عليه أن يعيده. اللهم إذا كان الرجل، إذا كان الحاج أو من يرمي قد سأل من أهل العلم من تبرأ به الذمة، قد سأل من تبرأ الذمة باتباعه والأخذ بقوله، فهذا أدم عليه. إذا إنسان أخذ بقول من تبرأ الذمة بتقليده فهذا لا بأس، هذا لا بأس. لكن الذي يعني يرى ويسمع في الحج مع الأسف الشديد أن كثير من طلاب العلم، أو نقول بعض طلاب العلم، يعني أصبحوا مقلدة، مع أنه طالب علم وعنده العلم يعرف الأدلة، لكن في الحج يصبح مقلد. يعني قد يرى قبل الحج، هو يرى أن الرمي بعد الزوال وعنده أدلة وكان يرجح هذا، لكنه في الحج ها يريد التيسير، فإذا سمع فتوى أو سئل أحد المشايخ وأفتى بالرمي قبل الزوال أخذ به، أخذ به. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي يعلم الحكم لا يجوز له أن يسأل. الذي يعلم الحكم لا يجوز أن يقلد، لا يجوز أن يقلد. إنما الذي يقلد الذي لا يعلم الحكم ولا يعرف الدليل وليس من أهل العلم، مع أن الذي ينبغي للإنسان أن يستقل، أن يكون صاحب علم، أن يأخذ الأحكام الشرعية ها بجهده وعلمه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التقليد كأكل الميتة، التقليد كأكل الميتة، يعني ضرورة. ولهذا السلف كانوا يحرصون على طلب العلم ليكون الإنسان مستقلا يعبد الله جل وعلا على بصيرة، لا تقليدا بل يعبده اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال حج كما ترون يعني يكثر فيه التساهل، يكثر فيه تتبع الرخص والفتاوى، مع أن الأمر الآن ميسر. كان الناس قديما مع المشقة والزحام، بل كانوا يحجون أيضا على الرواحل على الإبل، وهي مشقة عظيمة، مشقة عظيمة. الرجل إذا ذهب الحج لا يعود إلى أهله إلا بعد شهرين، ومع هذا ها يفعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يلتمس الرخص ولا كان يتتبع. والآن يعني بخير وعافية والوسائل مهيئة، والرمي يعني لا يكلفه ساعة أو ساعتين، يعني وقت يسير وليس فيها أدنى مشقة، بل يذهب للرمي في ملابسه النظيفة ويرجع ها ما اتسخت ولا حصل له شيء. ومع هذا نزهد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونفرح بالفتوى إذا أتت بالرمي قبل الزوال، ثم يطير بها الركبان ها ثم يأخذها الجوال ويبثها. يعني الإنسان إذا أخذ الفتوى لا ينبغي له أن يبثها وينشرها، يعني إذا هو الآن اقتنع بها يفعلها، لأنه الآن إذا نشرها ها فكأنه أفتى، كأنه أفتى. كون الإنسان ينشر فتوى العالم هو الآن يتحمل مسؤولية، مسؤولية، يعني يبين للناس، ينقل أن هذا الحكم هو الحكم الصحيح، وهو مقلد لا علم له. فكيف يعني يبث للناس ما يفعله تقليدا يفتي به الناس وينشره؟ وهذا في الحقيقة مشكلة. الإنسان إذا عمل عملا مقلدا لا ينبغي له أن ينشره للناس، لا هو يفعله. فإذا سئل يقول نعم أنا فعلته لأن الشيخ فلان أفتى بكذا وأنا مقتنع برأي هذا الشيخ، مع أن يعني قبل سنوات ليست بالكثيرة، صح ولا لا؟ يا ويل من يخالف ابن باز وابن تيمين، هذا مخالف، هذا يصادم الواقع. وفعلا حق له، هم أئمة لا إشكال، لكن بعدما ذهبوا أصبح يزهد بفتاواهم ويزهد بفتاوى السلف الذين يحرصون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولست بذلك أهون أو أقل ممن يفتي بما رآه واتضح له الدليل، أبدا. العلم ولله الحمد ميدان واسع، ولولا الخلاف والاجتهاد والبحث والتحري لا أصبحت حتى العجوز في بيتها تفتي عالمة، لكن الله عز وجل جعل هذا العلم ميدان فسيح يتسابق الناس ويحفظوا، ويظهر من ظهر بهذا العلم ويسبق من سبق. فعلى كل حال يعني الذي أريد أن أقوله أن الإنسان ينبغي له أن يتحرى، لا سيما في العبادة. الآن في المعاملات الدنيوية نتحرى، الإنسان لا يبيع ولا يشتري ولا يقدم على مشروع دنيوي إلا ويسأل أهل الخبرة ويستشير ويستخير، أليس كذلك؟ وإذا أردنا أن نعمل شيء من الطاعات يكفينا أدنى سؤال، يكفينا بس أن نلتمس أن هناك شيخ أفتى. فعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي خاصة لطلاب العلم أن يحرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت عندهم سنة وليست واجبة ينبغي لهم أن يفعلوها وأن لا يتركوها. ولهذا لم يكن عند السلف شيء اسمه مستحب وواجب، ما عندهم شيء اسمه مستحب، كل شيء عندهم أمر يفعل، نهي يترك، ما في شيء اسمه مستحب وواجب، ولا في شيء اسمه مكروه محرم، كل شيء يفعل أو يترك، لكن إذا ترتب عليه آثار هنا الإنسان إذا علم أن هذا الواجب مستحب وقد تركه يرتاح أني تركت أمر مستحب، وإذا فعل أمر واتضح أنه مكروه يرتاح أنه فعل أمر مكروه وليس بمحرم. أما من حيث الامتثال فلا يسأل. ومن المواقف التي رأيتها وإن كنا يعني خرج عن الموضوع، يعني أتى شخص من يعني من طلاب العلم هيئته وسأل الشيخ رحمه الله تعالى، سأله قال هل هذا الأمر مستحب أو واجب، هذا مستحب أو واجب، أو قال هل هو مكروه أو محرم، لا يحضر الآن لكن أحد الأمرين. فوقف الشيخ والتفت إليه مغضبا قال طالب العلم يسأل، صاحب العلم يقول هل هذا مكروه أو محرم أو واجب مستحب، ما في هذا، طالب العلم أمر يفعله نهي يتركه. ثم بعد ذلك إذا ترتب على شيء أو سئل أو غيره هنا يحتاج أن ينظر هل هو مستحب أو واجب أو مكروه أو محرم. قال رحمه الله تعالى على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله، هذا المذهب، بل هو المذاهب الأربعة فلا يجزئ قبله، إلا أن المذاهب الأربعة الحنفية يستثنون ما سبق من أراد التعجل، والمالكية والشافعية يستثنون القضاء، إذا رمى قضاء فلا بأس أن يرميه قبل الزوال لأنه قضاء، أما رمي ذلك اليوم يقول لا بد أن يكون بعد الزوال، لا بد أن يكون بعد الزوال. قال ولا ليلا لغير سقاة ورعاه، أيضا يقول ولا يجوز الرمي ليلا، وهذا المذهب، هذا سبق أنه مذهب الحنابل أنه لا يجوز الرمي ليلا، تذكرونه مر معنا. ومن الذين أجازوا الرمي بالليل؟ ها الحنفية الشافعية، نعم الحنفية والشافعية أنه يجوز الرمي ليلا، وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يرمي ليلا، يجوز أن يرمي ليلا. قال والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، الأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، ومراد المصنف هنا قبل صلاة الظهر يعني بعد الزوال لكن قبل الصلاة، يعني بعد ما يدخل وقت الظهر، بعد ما يدخل وقت الظهر لكنه يرمي قبل الصلاة، مثل ما نقول الآن متى بين الأذان والإقامة، يعني مثل ما نقول الآن متى يرمي بين الأذان والإقامة. فقوله الأفضل الرمي قبل صلاة الظهر مراده يعني بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس رمى، إذا زالت الشمس رمى، ولو لم يؤذن للظهر، انتبهوا أنا قلت بين الأذان والإقامة، خاف واحد ينتظر حتى يؤذن ثم يرمي، لا المراد أنه يرمي بعد الزوال، إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر فإنه يرمي، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، مرتبا يعني استقبل القبلة في الكل، استقبل القبلة في يعني في كل الرمي يستقبل القبلة ويجعل جمره عن يسار، جمره عن يساره. وعلى الراجح نقول نعم يستقبل القبلة في الكل والجمرة بين يديه، استقبل القبلة في الكل ويجعل الجمرة بين يديه، يجعل الجمرة بين يديه. قال مرتبا أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم، على ما تقدم مرتبا، هذا سبق الجمهور يجب الترتيب، الجمهور يجب الترتيب، الحنابلة والحنفية الترتيب سنة، حنفية الترتيب سنة، واضح ولا لا؟ هل تذكرون مسألة أخرى عند الأحناف أنه سنة والجمهور الترتيب باب الطهارة؟ ما هو؟ الوضوء، الوضوء عندهم لا يشترط الترتيب، الأعضاء الأربعة لا يشترط أن يكون الوجه ثم بعده الذراعين ثم مسح الرأس، لا الأحناف لا يشترط الترتيب، الترتيب سنة، والراجح أن ترتيب الوضوء واجب، هنا أيضا يقول الجمار الترتيب سنة وليس بواجب، والراجح أنه واجب كما سبق، يعني يجب أن يرتب يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم العقبة، فلو رمى الصغرى ها ثم العقبة ثم الوسطى ماذا عليه؟ ها يعيد الرمي كله ولا يعيد رمي الوسطى؟ ها ولا العقبة فقط؟ ها انتبهوا، رمى الجمرة الصغرى معي محمد، رمى الجمرة الصغرى ثم رمى العقبة، الآن ما رتب ثم رمى الوسطى، صح ولا لا؟ ما الذي عليه الآن؟ العقبة ولا الوسطى والكبرى؟ العقبة فقط، صح العقبة فقط، ما دام رمى الصغرى ورمى العقبة ثم رمى الوسطى، رمى العقبة لاغي، إذن الوسطى رماها ولا ما رماها؟ رمى، ماذا يبقى عليه؟ يبقى عليه أن يعيد العقبة. يعيد من العقبة. قال مرتبا أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم على ما تقدم. فإن رماه كله أو رمى حصل جمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه. بالنسبة لرمي أيام التشريق الأصل أنه يرمي كل يوم بيومه، هذا الأصل، الأصل أنه يرمي كل يوم بيومه. لكن هل يجوز أن أؤخر الرمي؟ يعني اليوم أنا لا أريد أن أرمي الحادي عشر ولا أريد أن أرمي أيضا الثاني عشر، متى أرمي؟ الثالث عشر، أرمي الثالث عشر للحادي والثاني والثالث، فهل هذا جائز؟ لغير عذر الحنابلة والشافعية يجوز، الحنابلة والشافعية يجوز أن يؤخر الرمي، يجوز أن يؤخره. السنة أن لا يؤخر، أن يرمي كل يوم بيوم، لكن له تأخيره، له أن يؤخره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، رعاة الإبل، أن يرموا من الغد، أن يرموا يوم النحر ثم يرموا من بعد الغد، يجمعوا يومين ثم يرمون ثم يرمون. وهذا يدل على أن الرمي جائز في أيام التشريق كلها، أن الرمي جائز في أيام التشريق كلها، أن يؤخر إلى آخر يوم، إلى آخر يوم. القول الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية أنه لا يجوز، القول الثاني أنه لا يجوز الرمي ولا يؤخر، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. وكونه يرخص للرعاة دل على أن غيرهم لا يرخص له، دل أن غيرهم لا يرخص له. وهذا القول يرجحه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يقول هذا القول هو الراجح، لكن الشيخ يقيده بالعذر، يقيده بغير العذر، يقول لا يجوز أن يؤخره لغير عذر، أما لعذر فلا بأس. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمار إلى اليوم الذي بعده إلا إذا كان هناك عذر فلا بأس. يعني إنسان مثلا زحام أو حر شديد يتعب يشق عليه الذهاب إلى ميناء، فمثلا الآن يعني قد يوجد في الشقق كبار في السن لا يستطيعون الذهاب للجمرة في اليوم الحادي والثاني، هنا يقال لهم لا بأس، هنا لا بأس أن يؤخروا، يعني يذهبوا في الثاني عشر ويرموا اليوم الحادي عشر ثم يرموا الثاني عشر، أما لغير عذر فلا يجوز التأخير، لغير عذر فلا يجوز التأخير، لأن هذا فعل عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم، ورخص لمن كان معذورا، رخص لهم في تأخير الرمي، فدل على أنه لا يرخص لغيرهم. قال فإن رماه كله أي رمى حصل الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه، أجزأه الرمي أداء، أداء. لماذا قال أداء؟ لأن من العلماء من يقول إذا أخره يكون قضاء، يكون قضاء، واضح لا؟ وهل في فرق؟ هل في ثمرة بين الأداء والقضاء؟ نعم، ليس أجر الأداء كأجر القضاء، ثم الذي يؤدي ممتثل ولا يأثم ويؤجر، والذي يقضي ها قد يأثم وقد لا يأثم. الإنسان الآن إذا نام عن الصلاة وتساهل في النوم مثلا فإنه يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي، ويأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. وإذا كان الإنسان نام عن الصلاة بدون تساهل، بدون تفريط، أو نسيها، فإنه يقضي ولا يأثم، تكون قضاء ولا يأثم. لكن ليس القضاء كالأداء، ولهذا المصنف يقول يرمي أداء، أداء يعني ليس قضاء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، كلها وقت للرمي. قال ويرتبه بنيته، ويرتبه بنيته، فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا، وهلم جرى، وهلم جرى. نعم، إذا أخر الرمي فلا بد أن يرمي كل يوم استقلالا، انتبهوا، ثم يرمي اليوم الثاني. يعني إنسان أخر رمي الحادي عشر إلى الثاني عشر، ماذا نقول؟ نقول يأتي الجمرة لليوم الأول ثم يرمي الصغرى ثم يرمي الوسطى ثم يرمي العقبة، هذا اليوم الأول، ثم يرجع ويرمي الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة لليوم الثاني. ولا يجزي الرمي إذا رمى الصغرى عن اليوم الأول ثم رمها عن اليوم الثاني، لأنها عبادات تداخلت، ما يصلح، لا يصلح أن تتداخل هنا، لأن رمي اليوم الأول غير رمي اليوم الثاني. فإذا رمى الصغرى لليوم الأول ثم رماها لليوم الثاني ها، فقد أدخل عمل اليوم الثاني على عمل اليوم الأول قبل الفراغ منه. واضح أو واضح؟ انتبهوا، فرق بين هذه المسألة وبين الرمي في التوكيل في الوكالة. يعني لو إنسان وكل شخص ما يستطيع الرمي قال ارم عني، من العلماء من يقول يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسه ثم يرجع ويرمي عن موكله الوسط الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ومنهم من قال لا هذا فيه مشقة، يرمي الصغرى عن نفسه ثم يرميها عن موكله، هذا لا بأس، هذا لا بأس. لماذا؟ لأنه أصلا يجوز أن يرمي الجمار كلها عن موكله قبل قبل نفسه، خاصة إذا كان نفل، إذا كان نفل. فعلى كل حال هنا لابد أن يرمي اليوم الأول كاملا ثم يرمي اليوم الثاني وهكذا. طيب إذا أخر رمي كله الحادي عشر الثاني عشر ورمى الجميع اليوم الثالث عشر ها، كيف طريقة الرمي؟ يرمي اليوم الأول الثلاث ثم يرجع ويرمي على اليوم الثاني، ولهذا يقول المصنف بنيته، يعني ينوي إن هذا اليوم الأول، ينوي إن هذا اليوم الثاني، ينوي وهكذا. قال ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا وهلم جرا، يعني إذا كان هناك يوم ثالث، كان هناك يوم ثالث. قال كالفوائت من الصلاة، كالفوائت من الصلاة، يعني الإنسان إذا فاته صلوات كثيرة كيف يقضيها؟ يقضيها مرتبة، يعني اليوم الأول ثم اليوم الثاني. فمثلا إنسان فاتته صلاة ثلاث أيام، ثلاث أيام هو في تخدير ونحو، ثم أفاق من هذا التخدير، كيف يقضي الثلاث أيام؟ نقول يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يبدأ الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، هذا اليوم الثاني، ثم يبدأ الفجر الظهر وهكذا وهكذا. هذه مسألة يخطي بها بعض الناس، بعض الناس الآن ما دام عليه عشر صلوات يقضيها كيف ما شاء، هذا خطأ. وبعضهم يقضي الصلاة مع الصلاة الأخرى ها، يقول مثلا فات صلاة الظهر متى يقضيها؟ مع الظهر في اليوم الثاني، هذا ليس بصحيح، بل يقضيها مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يبادر في القضاء، فتكون مرتبة إذا كانت كثيرة. قال كالفوائت من الصلاة، كالفوائت من الصلاة. فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم، فعليه دم. طيب إذا أخر رمي عن أيام التشريق، يعني ما رمى اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث، ما رمى، هذا عليه دم، هذا عليه دم. لكن متى يكون عليه دم؟ متى يكون عليه دم؟ طبعا الحنابلة والشافعية أن الحصاة إذا ترك حصاة ها يطعم مسكين، حصاة يطعم مسكين، حصتين يطعم مسكينين، ثلاث دم، ثلاث دم. طيب ترك الرمي يوم كامل ها عليه دم، ترك الرمي أيام التشريق الثلاث عليه دم، إذن الدم واحد لا يتكرر، لكنه يبدأ عندهم من كم؟ ها من ثلاث حصى، إذا ترك ثلاث استقر عليه الدم، استقر عليه الدم، وإذا ترك الرمي الثلاث أيام التشريق فإنه أيضا يستقر عليه، استقر عليه الدم، استقر عليه الدم. هذا الحنابل والشافعية. أما المالكية فإنه يقول الحصاة واحدة يستقر عليه دم، مالكية يقول إذا ترك حصاة واحدة عليه دم، عليه دم. والأحناف يقول أربع، إذا ترك أربع عليه دم، إذا ترك أربع حصى عليه دم. أما إذا ترك واحدة الأحناف يطعم مسكين نصف بر، نصف صاع، نصف صاع من البر وصاع من غيره يطعم عن حصاة، عن حصتين، أربع يقول عليه دم، أربع عليه دم. لماذا؟ ها لماذا الأربع؟ يقول لأنه ترك أكثر الرمي من هذا اليوم، أكثر الرمي، الرمي كم حصى؟ ها سبع، إذا ترك أربع ترك الأكثر فيستقر عليه الدم، فيستقر عليه الدم. لكن الراجح، الراجح طبعا ماذا بين الحنابلة، إذا ترك حصى حصتين، وقد مر معنا الخلاف أن الحصى والحصتين قد تغتفر، فإذا ترك أكثر استقر عليه الدم، إذا ترك أكثر استقر عليه الدم، سواء ترك يوم أو ترك أيام التشريق كلها، ما رمى عليه دم، عليه دم. والمراد بالدم هنا ها، هل هو كفدية الأذى مخير أو لا بد من الذبح؟ أجيبه، لا بد من الذبح. طيب فإن تعذر ما استطاع أحسنتم، يصوم 10 أيام، لأن الذبح هنا لترك واجب ليس لفعل محذور، لترك واجب. والدم إذا كان لترك واجب يلزم بذبحه، فإن لم يستطع ينتقل للبدل وهو الصيام، ينتقل للبدل وهو الصيام 10 أيام. قال فإن أخره أي الرمي عنه أي عن 3 أيام التشريق فعليه دم، فعليه دم. طيب هل يقضي؟ المصنف يقول اهدم، يعني ما رمى التشريق، هل يقضي في 14 أو 15؟ أقول لا، لا يقضي، يستقر عليه الدم بدل الرمي، الرمي لا يقضى، الرمي لا يقضى، فأتى وقته، فأتى وقته. طيب إذا لم يتعجل وغربت عليه الشمس وأنا يرمي اليوم الثالث، طيب إذا غربت عليه الشمس من اليوم الثالث هل يرمي من الغد 14؟ لا، خلاص انتهى الرمي، رمي 3 أيام، الرمي حتى لو غربت على الشمس في منى أعمال الحج انتهت، أعمال الحج انتهت، إنما المقصود بأيام التشريق فقط. قال فإن أخره أي الرمي عنه أي عن 3 أيام التشريق فعليه دم، أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم. أيضا المبيت بمنى، المبيت بمنى فإنه واجب كما سبق، المبيت بمنى واجب كما سبق، واضح لا؟ ها الجمهور واجب صح؟ من الذي يرى أنه سنة؟ ها الحنفية، الحنفية يرون أنه سنة، فالجمهور أنه واجب، الجمهور أنه واجب. طيب إذا ترك المبيت يقول المصنف عليه دم، يقول المصنف عليه دم. طيب متى يستقر الدم؟ متى يستقر الدم؟ الليالي كالحصى كالجمار، إذا ترك ليلة إطعام يتصدق، إذا ترك ليلة كما لو ترك حصى، إذا ترك ليلتين ها مسكينين، صدق مسكينين، إذا ترك 3 عليه دم. هذا هو مذهب حنابل والشافعي، حنابل والشافعية ليلة ليس عليه دم، إذا ترك ليلة يتصدق، وليلتين يتصدق إطعام، إذا ترك 3 عليه دم، ترك 3 يعني ترك المبيت عليه دم، عليه دم. المالكية يقول إذا ترك ليلة يستقر الدم، المالكية يقول إذا ترك ليلة فعليه دم، إذا ترك ليلة كاملة أو ترك معظم ليلة أكثرها يقول عليه دم، يقول عليه دم. أما الحنفية لا، ما عليه شيء لأنه سنة، ما عليه شيء لأنه سنة. وعلى هذا الإنسان مثلا الذي يقول مثلا أنا لا أجد مبيت في، الذي لم يبت في منى مثلا، ما بات في منى يعني ليلة 11 ما بات، وليلة 12 ليلة 11 ما بات، ثم ذهب وبات ليلة 11 ليلة 12، هنا خلاص أدرك المبيت، كون يترك ليلة هذا أحسن من كون يترك الليالي كلها. ولهذا إذا كان هناك زحام فإن الإنسان لا يتعجل، مثلا لا تعجل، يتأخر اليوم الثالث فيجد منها فيها مجال تسع. قد حصل هذا في أحد السنوات، ناس لم يتمكنوا من المبيت فلما تعجل الناس تأخروا، تأخروا فباتوا في منى لا زحام ولا شيء. فينبغي الإنسان يعني ينتبه مثل هذه الأمور، إذا لم يتيسر له فيتأخر، أدرك فعل النبي عليه الصلاة والسلام كونه يتأخر ولم يتعجل، وأيضا حصل له أن بات ليلة في منى فلم يترتب عليه، لم يترتب عليه دم، صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا يتقدم، لا يذهب عنها، يجعلها عن يمينه وياخذ ذات الشمال ويدعو، يبتعد عن الزحام، يبتعد عن الزحام ويدعو. بس التأخير يجعلها أمامه ولا يتقدم عليها أثناء الرمي وقت الدعاء؟ لا وقت الدعاء لا، يبتعد عن الجمرة، ما يكون عنده يتقدم. هي نعم يتقدم عن الجمرة، يجعلها على شماله، وإن شاء جعلها على يمينه، وإن شاء تقدم ثم بعدين قبل أن يصل الوسطى أخذ مكان متسع ودعا. نعم. إيه ما الغرض من نشرها؟ لا أبدا، هذه فتاوى تنشر كان يقول للناس اتبعوا هذه الرخصة. لا هذا الواقع، أنا كان أكلمك عن الواقع. يعني لماذا لم ينشر الفتاوى في المسائل الأخرى؟ يعني الآن تحصل مسألة نادرة أفتى بها أحد المشايخ صح؟ وخالف المشايخ الكبار مثلا، عرفت الله؟ طار بها الركبان، أرسلوها على الجوالات، حتى إن يعني البعض يعني قد يميل إليها أكثر ميول مما أفتى بها أهل العلم الذي قبله، يعني أكبر منه وأعلم منه إلى آخره. ولست بهذا يعني يحصر العلم أبدا. يعني الإنسان، أنتم ترون الآن بعض العلم الموجودين يخالفون شيخ الإسلام ابن تيمية، ويخالفون أحمد بن حنبل ومالك، ما في إشكال. المخالفة إذا كانت في دليل لا بأس بذلك، لكن أنا أتكلم عن نشر الفتاوى الجديدة الحادثة، يعني كأنه يعني يشجع الناس. يعني طبعا الغالب أن الشخص يعني سيشجع ما يوافق ما يريد، صح ولا لا؟ نعم. لا هو لا يقصد الزام، لكنه يعني يؤيد هذه الفتوى، يؤيدها. لكني الذي يقول لكم يعني نفسي ما أنتم طلاب علم، لا ينبغي أن يقع في القلوب والنفوس شيء إذا اختلفت الفتاوى أو خالفت الشخص. ولهذا يوجد من العلم من يتتلمذ على شيخ ثم بعد ذلك يخالف شيخه. لماذا خالف شيخه؟ ما السبب أنه خالف شيخه؟ شيخه هو الذي رباه على العلم، رباه حتى صار عالما ثم فاق شيخه، هذا ما فيها إشكال. لكني أقصد يعني لا نشجع ما نريد. يعني كان في الزمن السابق إلى وقت قريب محل إجماع أن التصوير الفوتوغرافي هذا أغلق محرم، صح ولا لا؟ إنما أجازه الشيخ رحمه الله تعالى بضوابط معينة، ومحرم. ولو لو ترى معك الكاميرا في يدك يا ويلك. الآن ها في المساجد تتقادح الكاميرات، يعني واضح ما